بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. كما عودتكم في بداية كل شهر وفي أول جمعة ضيف هذه الحلقة سماحة الشيخ صالح أبن محمد الحيدان. حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وحياكم. أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي ظهرت الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية. كما عودتكم في حلقات سماحة الشيخ صالح أبن محمد الحيدان نبتديها بكلمة يوجهها الشيخ للمشاهدين والمشاهدات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم صل. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله، أرسله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده. من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وبعد، في هذه الأيام أيام تقابل عواصف الفتن من جهات متعددة، ويكثر اتصالات من بعض تلك البلاد. نعم. ومن ذلك في اليمن يستنكرون أن يكون جواب في الرجاء بأن يتخلى علي عبد الله ويثني عليه البعض. نعم. هذا الآن نحن في الشهر الرابع فيما أظن أو أجزم لهذه الحركة التي جرت على اليمن وعلى من يختلط بهم سوءا كبيرا. والمملكة لا شك أبناء المملكة يهمهم الوضع الجميل لأهل اليمن لأنهم جيران والخلطة بهم كثيرة، وكم بودي وكم بود غيري أن ينهي الرئيس علي عبد الله صالح هذه المشكلة. نعم. بأي حل يكون فيه الخير لليمني عموما ولمن له صلة بهم. ثم إن في هذه الأيام مما نشاهد على بعض القنوات فجائع وفظائع في ليبيا. نعم. وفي سوريا وفي غير ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يعجل هذه الفتن بالقضاء عليها وأن يريح أهل تلك البلاد من القائمين على تلك الفتن. لا شك أن بلاد سوريا تهم المملكة كثيرا، يعني أعني بذلك الشعب. نعم. لكثرة الاختلاط بينهم وربما أنساب وغير ذلك. لكن للأسف أن سوريا كأنها قناة بين المملكة وإيران، الذين يقصدون بمملكة سوءا ولا يستطيعون الذهاب إلى إيران. نعم. يذهبون عن طريق سوريا. نعم. هذا من جانب. ومن جانب نحب لأهل سوريا ما نحبه لأنفسنا، نحب أن لا يتولى السلطة فيهم إلا مسلم حقيقي. نعم. يؤمن بالله ورسوله ويعظم شريعة الله ويمجد صحابة محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين. ولا شك أن هذا الرجل ومن معه، بل أن هذا الحزب البعثي الاشتراكي الذي يقال مما يقال فيه الحزب ربي لا شريك له، البعث ربي لا شريك له، بيتا من الشعر سقيم خبيث. فنسأل الله جل وعلا أن يعاجلهم بالخلاص من كل بلية. وسبقا أشرت إلى أن الرجل نصيري، أي من بقايا الدولة الفاطمية. نعم. الذين قال الناس العلماء عنها إن باطنها الكفر المحض، وإن تظاهرت بأنها من الشيعة الاثني عشرية في العلم والفقه والقضاء. والمطلع على تاريخ الدولة الفاطمية الخبيثة والسجود للخليفة يعلم مدى بعدها عن الإسلام وأهله. ثم إن من يتنقص خير صحابة محمد صلى الله عليه وسلم أو يتنقصهم جميعا لا شك أنه لا خير فيه، ولا يقال إن هذا من أهل التقوى والإيمان والهدى. فنسأل الله جل وعلا أن يفرج عن المسلمين كل كربة. نحن نحمد الله في بلادنا أن عافانا الله وأعفانا من المظاهرات السيئة والفوضيات الماجنة والاعتراضات السقيمة الخبيثة الخطيرة، فالفضل لله جل وعلا، له الفضل والنعمة، وعلينا أن نشكره ونحمد الله جل وعلا ونشكره جل وعلا على ما من به علينا في هذه الولاية التي نعيش في ظلها، تعظم شريعة الله وتحمي حمى التوحيد وتحرص على صيانة العقيدة وتحرص الشريعة وتحمي الأخلاق وتعتني بذلك، فكل ذلك من فضل الله. فهنيئا لنا جميعا في المملكة، وهنيئا لمن يحبون المملكة. وفيما يتعلق بما قال لي وسمعت فيما يتعلق باليمن، وهل يسلم الحكم للأخوان المسلمين أو للحوثيين أو للاشتراكيين؟ لا شك أن أهل اليمن بحول الله لن يسلموا حكمهم للاشتراكيين ولا للحوثيين اثني عشرية ولا للأخوان المسلمين، فإن هؤلاء الذين أشار إليهم لا أرى أنهم أهل لأن تكون لهم الولاية في البلد الإسلامي، لأنهم لا يهتمون بالعقيدة، نعم، ولا يرون مانعا من المؤاخاة بين الرافض الذي يسب أبا بكر الصديق ويكفره ويكفر عثمان ويكفر سائر الصحابة، لأنهم يرونهم إخوان. والحقيقة أن كل من يحرف القرآن ويتهم عائشة رضي الله عنها وقد برأها الله يعارض القرآن في هذا القول، فلا يصح أن يقال إن هذا أخ وآخا والمسيرة واحدة، وإنما نسأل الله جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين، كم نتمنى أن يهتدي أبناء الشيعة ويتخلوا عما يضاد ما كان عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبنائه وأبنائه وإخوانه وبقية أصحاب محمد. فنسأل الله جل وعلا أن يصلح حالنا وحال المسلمين في كل مكان. ثم إني أنصح من في بلادنا بالخصوص أن يكثروا من الدعاء لدولتنا بأن يثبتها الله ويصونها ويدفع عنها عادية الشر ويقيها شر أعدائها وشر من ليس بأعداء، كما أسأل الله جل وعلا أن يسمعنا عاجلا غير آجل، وقد انحلت مشكلة ليبيا، آمين، وقضي على القذاف فقذف بعيدا عنها، آمين، وحقنت الدماء. وفي سوريا نشاهد ما نشاهد من جرائم واعتداءات إذا صحت فلا يمكن يقبلها عاقل ولو كان عدوا لسوريا، فنسأل الله اللطف، آمين، العاجل، إنه جل وعلا مجيب الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد. أبدأ بالاتصالات، أبدأها من اليمن. أبو صابر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو صابر. الله يحييك. تفضل. أولا أعزي الشعب اليمني بوفاة الشيخ المجاهد أسامة بن لادن والأمة الإسلامية عامة. طيب تفضل. ثانيا أقول للعالم أجمع، سواء حفر له قبر أو رمي في بحر فهو في القلوب حيا وميتا. أبو صابر، سؤالي يا شيخ صالح، طيب متى يصلى على المسلم صلاة الغائب؟ طيب أبشر، شكرا حبيبنا، شكرا لك. أبو محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أبو محمد، تفضل. الله حييك. عندي سؤال يا شيخ. تفضل. سؤالي هو شيء أنا حضرته. أيوة. وشهوا المغتاب المنتحي، نعم، أو الحليق اللي كافن عن الناس. طيب طيب، بس شكرا لك، شكرا لك. أبو عبد الرحمن من السعودية، السلام عليكم. أبو عبد الرحمن، السلام عليكم. حياك الله أبو عبد الرحمن. ممكن أكلمك؟ تفضل يسمعك، تفضل. أسمعك بادر بس. تفضل. أسأل الله أنك حبك الله يا شيخ صالح. تفضل تفضل. يا شيخ صالح، حبيت أسألك عن حكم الزير عند النساء وعند الرجال. الزير الزير. طيب. طيب. شكرا لك أبو صالح، السلام عليكم. أبو صالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل أبو صالح، تفضل. حياكم الله يا شيخ صالح. حياك الله أبو صالح. أسأل فضيلة الشيخ، أيوة، ما هو المشروع في حق المسلم، أيوة، خاصة من له أو عليه حقوق مالية للآخرين؟ هل المشروع المبادرة في كتابة الوصية، طيب، أم يسعه التأجيل في الكتابة؟ السؤال الثاني لو تكرمتم، هل هناك صيغ شرعية لكتابة الوصية أم يمكن أن يكتب المسلم ما يريد من الصيغ المألوفة والمعتادة والمنتشرة بين الناس؟ طيب. السؤال الثالث والأخير، نعم، هل لابد من توثيق كتابة الوصية في كتابات العدل مثلا كما هو عندنا في المملكة عند من يرغب أو يكتب وصيته يذهب لكتابة العدل، أم يمكن للمسلم أن يكتب وصيته، نعم، ويشهد عليها مثلا من يشاء؟ طيب. نريد توجيهكم فضيلة الشيخ. شكرا. معي من ليبيا، السلام عليكم. عبد الله من ليبيا. السلام عليكم. سلام، حياك الله. كيف حالك يا شيخ؟ اهلا بك، حياك الله عبد الله. نريد نكلم الشيخ صالح. يسمعك، تفضل. السؤال عن ملاحظه هيك دقيقتين. طيب تفضل، سؤالك. صحيح ما قلته في القذافي ونتفق معكم في ذلك من تكفيري وغير ذلك، ومع هذا كان الامر قبل 30 سنه، ولكن ما قلته قد زاد الطين بلة، وقد سمعنا تسويكم كلها تحرص على حق مثلنا. عبد الله وهذا ليس غريبا عنكم. اسمعني عبد الله اسمعوني يا ليبيا، انا قلتها في حلقات ماضيه، نحن حينما نستضيف ضيفنا نتيح له المجال، ونتيح المجال أيضا للمتصل أن يتحدث، لكن ليس بهذه الطريقة. المتصلين من ليبيا في مؤخر، المتصلون من ليبيا مؤخرا، يعني مع احترامي وتقديري، أصبح يعني كأنه أشبه بدعاية للنظام القذافي، وأنا لا أسمح لا للقذافي ولا غير القذافي أن يتحول برنامجي إلى مديح لأحد. نحن نرى الأحداث أمام عيوننا، فلا يأتي أحد يزكي نظام ولا حاكم. شكرا لك. علي من السعودية، السلام عليكم. شكرا لك. أبدأ بالأسئلة. صلاة الغائب يا شيخ صالح، هذه إشكالية، لأن ربما أحداث الأخيرة لبن لادن أحدثت إشكالية، لكن نحن نحتاج إلى تحرير شرعي للمسألة أصلا، بعيد عن قضية أنه بن لادن أو غير بن لادن. لم يحصل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت صلاة الغائب إلا ما كان من النجاشي. نعم. حينما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بوفاته وصلى عليه، اللهم صل وسلم، خرج بأصحابه وصلوا عليه صلاة الغائب، يعني صلاة الجنازة. نعم. ثم مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أناس، وفي عهد الخلفاء الراشدين الثلاثة بل الأربعة. نعم. ولا يحفظ أن الخلفاء الراشدين صلوا على أحد صلاة الغائب. النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات أحد ولم يحفظ الصلاة عليه صلى على القبر، ذهب وصلى عليه. نعم. كما في قصة المرأة التي تقوم المسجد. صحيح. ولم يعلموه بوفاتها، يعني. لكن هذه القضية، نعم، لم تتكرر، ولهذا فالمسألة مسألة خلاف بين العلماء، هل يصلى على الشخص صلاة الغائب أو لا. نعم. وهل إذا مات أحد في بلد يصلى عليه في بلد آخر صلاة الغائب؟ وقيل إذا مات ولم يصلى عليه يصلى صلاة الغائب، وإذا صلي عليه اكتفي بالصلاة التي صليت عليه. نعم. كل ذلك بحث أهل العلم، إلا أن جمهور العلماء على عدم الصلاة على غائب، لأن هذه المرة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما استقر في المدينة وجاء خبر وفاة النجاشي، ليس هناك في ذاك الوقت برقيات ولا شيء، وإنما هو خبر سماوي بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أصحابه وصلى عليه، اللهم صل صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ثم هو لم ينهى عن الصلاة على أحد غائب، ولم يأمر، ولم تحفظ قضايا عن الخلفاء الراشدين. نعم. أبي بكر وهو خير الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وعمر وهو خير الناس بعد أبي بكر بعد النبي وأبي بكر، وعثمان. نعم. وهو خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر وعمر، وعلي وهو خير أصحاب النبي بعد الثلاثة. نعم. لم يعرف أن أحدا صلى صلاة غائب، وقد مات ناس من الصحابة لما قتل القرى ما قام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على صلاة غائب، الذين قتلهم قبيلة من العرب ما قام النبي وصلى عليهم صلاة الغائب، والذين قتلوا في مكة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليهم صلاة الغائب، ولهذا صار الخلاف قوي، وإن نعم. كان الدليل تلك القصة، النبي لم ينهى عنها ولم يأمر بالاستمرار عليها، هذا من طيب. جانب، ومن جانب أسامة بن لادن. نعم. اسامه بن لادن